فيكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يعتبر الزوج محرما لجدة زوجته أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة تتعلق بالحرمة من جهة المصاهرة. الحرمة من جهة المصاهرة، إذا سأل السائل عن زوج وزوجة من الذي يحرم بالنسبة للمصاهرة والزوجية، فهناك أربع من النسوة نصت عليه من نصوص الكتاب والسنة. أولهم أم الزوجة، وأم الزوجة أشار الله إليها بقوله: وأمهات نسائكم. فأم الزوجة المباشرة، وأم أمها، وأم أبيها، وجدتها، وجدة أبيها، كل هؤلاء محارم لزوج البنت، فهؤلاء كلهن محارم للزوج. لماذا؟ لأن الله عمم وقال: وأمهات نسائكم، ولم يفرق بين أم وأخرى. فهؤلاء كلهم يحرمن بمجرد كتابة العقد. فإذا كتب الزوج العقد على الزوجة ولم يدخل بها، جاز له أن يدخل ويسلم على أمها ويصافحها ويختلي بها ويسافر معها، فهي محرمة عليه إلى الأبد. وهكذا أمها وأم أمها، هذه أم الزوجة الجهة الأولى. والجهة الثانية زوجات الآباء، وزوجات الآباء يعتبرن محارم للأبناء. فكل امرأة عقد عليها أبوك أو أبوه وإن علا، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء دخل بها فبقيت في عصمته حتى مات أو طلقها، فهذه محرمة عليك إلى الأبد. بمجرد عقد الوالد على امرأة يجوز لك أن تدخل على هذه المرأة، على منكوحة الأب، تدخل عليها مباشرة بمجرد عقد أبيك عليها، وتصافحها وتجلس معها وتختلي بها. والدليل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فكل امرأة نكحها الوالد أو والده وإن علا، حتى الوالد من جهة الأم، فلو أن الجد وهو أبو الأم عقد على امرأة، جاز لك أن تدخل عليها بمجرد العقد، ولا يحل لك نكاحها إلى الأبد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والأب يشمل أبا الأم وكذلك أبا الأب. النوع الثالث بنت الزوجة، وبنت الزوجة محرم للزوج، ولكن يشترط أن يكون قد دخل بأمها، ولا يشترط أن تكون ربيبة في حجره. وهذا النوع من النسوة أشار الله إليه بقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبينت الآية أن الربيبة محرم، وبينت الآية أن شرط التحريم أن يكون قد دخل بأمها. فإذا عقد على أمها ولم يدخل بها فليست بمحرم. ويشمل هذا بنت الزوجة وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزلت، وبنت الربيب. لو كان للزوجة ولد ثم هذا الولد تزوج ثم أنجب بنتا فإنها محرم، فبنت الربيب وبنت الربيبة وإن نزل كل منهما فكلهم محارم. وقوله في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. فهؤلاء المحرمات من جهة المصاهرة أم الزوجة وبنت الزوجة وكذلك زوجة الأب، والرابعة زوجة الابن. زوجة الابن هي كل امرأة عقد عليها ابنك أو ابن ابنك وإن نزل سواء دخل بها أو لم يدخل. فلو أنك عقدت لابنك على امرأة يجوز لك بعد العقد مباشرة أن تدخل وتسلم على هذه المنكوحة هي زوجة الابن وتصبح محرما لأبي زوجها، ويجوز له أن يسافر وأن يختلي بها وأن يصافحها، فحكم حكم المحارم وهي محرمة عليه إلى الأبد. تكون محرمة بمجرد العقد، لأن الله تعالى يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم، المرأة تكون حليلة للإبن بمجرد العقد فلا يشترط الدخول. فغير هؤلاء النسوة، إذا سأل السائل أو سألت السائلة عن شيء من الأصهار والمحارم خارج عن هذه الأربع جهات فإنه ليس بمحرم. هذا يحفظه طالب العلم ويلم به، وهو جواب هذه المسألة. ما كان خارجا عن هؤلاء الأربع فليس بمحرم، لأن التحريم الآخر من جهة النسب، وما كان من المصاهرة ليس بنسب، لأن التحريم إما من جهة النسب وهن السبع الذين سمى الله في آية النساء، وإما أن يكون من جهة المصاهرة وهن الأربع التي ذكرنا، وإما أن يكون من جهة الرضاع وحكمه حكم النسب واستتبع فيه المصاهرة أيضا. فإذا ما خرج عن هؤلاء الأربع فليس بمحرم ولا محرم، والله تعالى أعلم.